طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض، وكنا قد وصلنا إلى باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب فروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد. حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين أو مع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. باب الثلثان. والثلثان والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد. قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصيبا. هنا قال الناظم رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. الفروض جمع فرض، ويطلق في اللغة على معان، منها الحز والقطع والتقدير، ومعناه معنى الفرض اصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. فقولنا في التعريف: نصيب مقدر شرعا، يخرج به النصيب غير المقدر وهو التعصيب، وكذلك يخرج به الوصية. الوصية تخرج بقولنا شرعا، فإنها مقدرة جعلا، أي بجعل الموصي لها بأصل الشرع. وقولنا لوارث مخصوص يخرج به الزكاة، فإنها نصيب مقدر شرعا لكن لغير وارث، وإنما للأصناف الثمانية. قال: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب. أشار الناظم إلى أن الإرث ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، والقسم الأول الفرض والثاني التعصيب. ولهذا قال: لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني لا يوجد قسم غير هذين القسمين. وبدأ بمسائل الفرض، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن مسائل التعصيب في درس قادم. قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، يعني أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي، وهو يرجع للفروض الستة: نصف وربع، ثم نصف الربع. النصف يعني معناه واضح، وهكذا الربع. أما قوله نصف الربع، ما هو نصف الربع؟ الثمن. والثلث والسدس بنص الشرع، أصبحت الآن النصف والربع والثمن والثلث والسدس، هذه خمسة. والثلثان هذا هو السادس، ولهذا قال: وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. هذا أتى به حتى يستقيم البيت، وفيه يعني فائدة، وهي أهمية الحفظ. ولهذا قال: فاحفظ كل حافظ إمام. الحفظ يحتاج له طالب العلم، حفظ النصوص وحفظ مثلا مثل هذه المنظومات، هذه إما تعين طالب العلم. ولهذا لا يستطيع أن يقسم وهو لم يحفظ الأنصبة والفروض وما يستحقه كل واحد. هذه الفروض المقدرة قلنا إنها ستة، بعضهم يعبر عنها يقول يعني حتى يسهل حفظها، يقول النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. طيب نوضح هذا الكلام، النصف ونصفه كم نصف النصف؟ الربع. ونصف نصفه يعني الثمن، والثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. نعم، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. أو نقول العكس، نقول العكس، الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. طيب نوضح هذا، الثمن وضعفه، ضعف الثمن الربع، ضعف ضعفه النصف، السدس وضعفه، ضعف السدس الثلث، ضعف ضعفه الثلثان. إذن الفروض المقدرة في كتاب الله هي هذه الفروض الستة، والثالث كما ذكرنا هو ثلث الباقي، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ثم ابتدأ الناظم رحمه الله بالنصف، قال والنصف فرض خمسة أفراد. هو يعني أصحاب النصف خمسة، من هم؟ الأول قال الزوج، الزوج ويستحق النصف بشرط واحد وهو شرط عدمي، ومعنى عدمي يعني المقصود به عدم الفرع الوارث للزوجة، سواء أكان منه أو من غيره، لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والمراد بالفرع الوارث الولد، وإذا قلنا الولد هل المقصود به الذكر أم الأنثى؟ الذكر والأنثى في اللغة وفي الشرع، المقصود بالولد الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا يعني في الفرائض إذا أردنا الذكر نقول الابن والأنثى البنت. إذا المراد بالفرع الوارث هو الولد، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، وإن نزل أبوه بمحض الذكور. إذن هذا هو الصنف الأول، الزوج قلنا يستحق النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوجة. الثاني من أصحاب النصف قال والأنثى من الأولاد، ومقصوده بالأنثى من الأولاد يعني البنت، والبنت تستحق النصف بشرطين، الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها الذي هو الابن أخوها، فإن وجد فليس معنى ذلك أنها لا ترث، لا ترث، لكنها تنتقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها التي هي بنت الميت، فإن وجدت فليس معنى ذلك أنها لا ترث، بل ترث لكن تنتقل من الإرث بالنصف إلى المشاركة في الثلثين. إذن الصنف الثاني من أصحاب النصف البنت، تستحق النصف بشرطين، عدم المعصب وعدم المشارك، احفظوا هذين الشرطين لأن سنبني عليهما. الصنف الثالث قال وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن وتستحق النصف بثلاثة شروط. لاحظ التسلسل، الزوج قلنا بشرط واحد شرط عدمي وعدم الفرع الوارث للزوجة، البنت شرطين، لاحظ زادت الشروط شرطين، عدم المعصب وعدم المشارك، بنت الابن بثلاثة شروط، وهكذا سلاتي الأخت الشقيقة بأربعة، الأخت الأب بخمسة، لاحظ تزيد كل مرة شرطا. بنت الابن إذن تستحق النصف بثلاثة شروط، الشرط الأول عدم الفرع الوارث الأعلى منها، وقد أشار إليه الناظم بقوله عند فقد البنت، وكذا أيضا الابن يعني عدم الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى. والشرط الثاني عدم المعصب لها، والثالث عدم المشارك، يعني الشرطان اللذان ذكرناها ذكرناهما في البنت. كأننا نقول الشروط استحقاق بنت الابن للنصف هي ثلاثة: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. لكن المعصب هنا يختلف عن المعصب في البنت. المعصب هنا هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. وعدم المشارك لها وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها. نعم، هو يعني عدم المشارك لها وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها. طيب، الصنف الرابع من أصحاب النصف قال: والأخت في مذهب كل مفتي. ومراد الناظم بالأخت يعني أخت الشقيقة. قوله في مذهب كل مفتي يعني عند الجميع، يعني أن هذا الحكم مجمع عليه. الأخت الشقيقة لقول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. تستحق النصف بأربعة شروط. نأخذ الشروط الثلاثة الأولى: عدم المعصب لها، عدم المشارك لها، عدم الفرع الوارث. هذه ذكرناها في بنت الابن، وإن كان هناك يعني شيء من التفسير مختلف. عدم المعصب لها وهو الأخ الشقيق، عدم المشارك لها وهو الأخت الشقيقة، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. والشرط الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو الأب بالإجماع والجد على القول الراجح. فتكون الشروط أربعة: عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم المشارك لها أختها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارثة. الأخت لأب قال الناظم: وبعدها الأخت التي من الأب، يعني الأخت من الأب عند انفرادهن عن معصبي. الأخت لأب تستحق النص بخمسة شروط. بالشروط الأربعة السابقة التي ذكرناها في الأخت الشقيقة، وهي عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، وتزيد شرطا خامسا وهو عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. فاحفظوا يعني أيها الإخوة هذه الشروط. لماذا؟ لأنك إذا حفظت هذه الشروط، عندما يأتي واحد من هؤلاء الورثة بمجرد استحضارك لهذه الشروط تعرف هل هو يستحق النصف أو لا. نعم. أخوها أخ الشقيق، أخ الشقيق للميت، يعني هذا هو المقصود. طيب، طيب اللي عنده إشكال لعل بس حتى ما ينقطع تسلسل المعلومات بعد الدرس إن شاء الله. إذا هذا هو، هذا أصحاب النصف، أصحاب النصف. طيب، ذكر الناظم بعد هذا باب الربع، ثم باب الثمن، ثم باب الثلثين. الثلثان يشبهان يعني أصحاب النص، ولذلك ننتقل لباب الثلثين ثم نرجع لباب الربع باب الثمن، لأن الشروط هي نفس الشروط مع تغيير يسير. الشروط في أصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين يعني يشابهون أصحاب النص، والشروط أيضا تشابهها مع تغيير يسير. ولذلك يعني يحسن ننتقل لباب الثلثين مباشرة حتى نربطها بأصحاب النصف. قال: باب الثلثين: والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج. أصحاب النصف كم؟ خمسة. أصحاب الثلثين يعني نحذف الزوج، نستبعد الزوج، فيصبح أصحاب الثلثين كم؟ أربعة. طيب، وأيضا الشروط هي الشروط نفسها التي ذكرناها في أصحاب النصف مع استبدال الشرط الثاني وهو عدم المشارك بوجود المشارك. وبذلك نحيلكم على الشروط التي ذكرناها في أصحاب النصف. أعيد مرة أخرى، أقول أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف مع استبعاد الزوج، والشروط هي الشروط نفسها التي ذكرناها في أصحاب النصف مع استبدال عدم المشارك بوجود المشارك. فالذي فهم أصحاب النصف يفهم، لا بد أن يفهم أصحاب الثلثين. على هذا يكون أصحاب الثلثين أولا البنات، قال الناظم والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع. فيكون البنات إذا قلنا يعني شروط استحقاق البنات للثلثين ما هما بناء على ما ذكرنا في أصحاب النصف؟ عدم المعصب ووجود المشارك، أي أن يكون ثنتين فأكثر، ولهذا قال ما زاد عن واحدة فسمع. وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقال فهم صافي الذهن، يعني والثلثان أيضا لبنات الابن، وهذا هو الصنف الثاني من أصحاب الثلثين بنات الابن، ويأخذنا ويستحققنا الثلثين بثلاثة شروط، وهي الشروط التي ذكرناها في استحقاق بنت الابن للنصف مع تغيير شرط عدم مشارك ووجود مشارك. فتكون الشروط ما هي؟ عدم المعصب ووجود المشارك، أي يكون ثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث الأعلى منهم، عدم الفرع الوارث الأعلى منهم. قال وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. وهذا هو الصنف الثالث من أصحاب الثلثين، الأخوات الشقائق. نحن قلنا في الأخت الشقيقة إنها تستحق النصف بكم شرط؟ بأربعة شروط، هي نفسها الشروط هنا لكن مع استبدال عدم المشارك بوجود المشارك. فتكون الشروط ما هي؟ عدم المعصب ووجود المشارك وهو أن يكون ثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. لابد من كلمة من الذكور، لكن لو قلت عدم الأصل ربما يشمل الأم، ويعني هذا غير مراد، فبل مراد الأصول الذكور. طيب، وقول قضى به الأحرار والعبيد، الناظم يأتي بهذه يعني العبارات ونحوها لأجل استقامة البيت، يعني وهذا كثير في الشعر، كثير في الشعر يأتي الشعراء بألفاظ لا داعي لها حتى يستقيم وزن البيت، هذا يعني مما يكثر في الشعر. ولهذا نجد أن كفار قريش لما سمعوا بالقرآن انبهروا، قالوا هذا ليس بشعر ولا يجد على نسق الشعر، وكانوا شعراء والفصاحة وبيان. فالشعر يأتي أحيانا الشاعر بكلمات لا داعي لها لأجل استقامة وزن البيت، ومنها ما ذكر هنا قضى به الأحرار والعبيد، ولا ما يعني ما وجه ذكر العبيد هنا والحرية هنا، لكن لأجل أن يستقيم عجز البيت. قال هذا إذا كنا لأم وأبي، يعني إذا كنا شقائق، أو لأب فأعمل بهذا تصب. وهذا يقود إلى الصنف الرابع من أصحاب الثلثين، الأخوات لأب، الأخوات لأب. والأخوات لأب يأخذنا الثلثين بالشروط التي ذكرناها في استحقاق الأخت لأب للنصف. ذكرنا كم شرط؟ لا، خمسة شروط، خمسة شروط. هنا الشروط نفسها لكن نستبدل عدم المشارك بوجود المشارك. فتكون الشروط ما هي؟ أولا عدم المعصب ووجود المشارك وهو يكون ثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم وجود الأشقة، عدم وجود الأشقة. فهذه يعني هؤلاء هم أصحاب الثلثين. نعود بعد ذلك لأصحاب الربع. قال باب الربع، والربع فرض الزوج إن كان معه. أصحاب الربع صنفان، الزوج والزوجة، لكن الزوج يستحقه بشرط وجودي والزوجة تستحقه بشرط عدمي. ما معنى هذا الكلام؟ قال والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة ما من قد منعه. يعني الصنف الأول الزوج يستحقه بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه أو من غيره، بقول الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. الصنف الثاني قال وهو لكل زوجة أو أكثر، الصنف الثاني للزوجة بشرط عدمي أو وجودي، بشرط لا عدمي، عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها، قول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد، وهنا إن لم يكن لكم ولد، نعم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وهنا الربع قلنا للزوجة فأكثر، يعني لو كانت واحدة تأخذ الربع كاملا، لو كنا أربعا فإنهن يشتركن فيه، يشتركن في الربع. قال وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. مراد الناظم بهذا البيت أننا قد اعتمدنا في ذكر الولد أنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ويحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، فكذلك أيضا أولاد الابن عند عدم الابن بالإجماع، هذا هو مراد الناظم. وسبقا قلنا أن الفرع الوارث هو الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور، فأولاد البنين يقومون مقام البنين عند عدمهم. إذن الخلاصة أن أصحاب الربع صنفان، الزوج ويستحقه بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوجة، والزوجة وتستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوج. باب الثمن، أصحاب الثمن صنف واحد فقط. قال الناظم والثمن للزوجة والزوجات بشرط ماذا؟ مع البنين أو مع البنات، يعني الزوجة واحدة فأكثر تستحق الثمن بشرط واحد وهو شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوج، وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها، لقول الله تعالى ولهن قول الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. ولد الابن يدخل في الفرع الوارث، يدخل في الفرع الوارث، فالفرع الوارث هو الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور. وقوله ولا تظن الجمع شرطا أي لا تظن الجمع في قولنا البنين والبنات وأولاد البنين، لا تظن أن الجمع أنه شرط، بل الواحد يكفي في حجب الزوجة من الربع إلى الثمن، وفي حجب الزوج من النصف إلى الربع، وهذا أتى به الناظم يعني لأجل استقامة البيت، وإلا هذا يعني أمر معروف، وأيضا من باب التأكيد على هذا المعنى. وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه في الفرائض، ونكتفي بهذا القدر، وما تبقى من الوقت نجيب في عما تيسر من الأسئلة مبتدئين بالأسئلة المكتوبة. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ما حكم عقد العمل الذي يشمل على أجرة ثابتة ونسبة من الأرباح، مثلا الراتب شهريا 10,000 ريال ونسبة 1% من الأرباح؟ نعم، يعني الجمع بين عقد العمل والنسبة المئوية، هذا يعني منع منه بعضهم، والصحيح أنه لا بأس به، لأن الأصل في هذا الحل والإباحة، الأصل في هذا الجواز والحل والإباحة، ولا مانع من أن يجمع بين الراتب وبين نسبة، وربما تكون هذه النسبة تجعل على شكل حافز تشجيعي للعامل، يعني لا مانع، لا دليل يدل على المنع من هذا، الأصل في هذا الجواز. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول إذا وجدت بنت الابن مع الابن فهل يعصبها؟ وكذا لو وجد بنت ابن الابن مع ابن الابن؟ بنت الابن إذا وجدت مع الابن فإنها لا تأخذ شيئا، يحجبها الابن الذي هو أبوها، فلا يعني لا ينظر، إذا وجد خذ قاعدة، إذا وجد ذكر فرع وارث ذكر لا تنظر لمن تحته ولا تنظر للحواشي. إذا قلنا في الدرس السابق أقوى الورثة الابن، أقوى وارث هو الابن، فإذا وجد لا تنظر الحواش، لا الإخوة ولا بنوم ولا الأعمام ولا بنوم ولا من تحتها أيضا، حتى الأب مع قوته يحجبه إلى السدس، لأن الابن هو أقوى الورثة. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول من أدلة شيخ الإسلام على عدم تحديد الكيلومترات في السفر أنه يستشهد بقصر النبي صلى الله عليه وسلم في المشاعر أيام الحج، وفي هذا الزمان دخلت المشاعر في مكة، فما الاجتهاد؟ أولا أنا أريد يعني التعليق على لقب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، هل كان موجودا هذا في زمن الصحابة وزمن التابعين والقرون الثلاثة المفضلة؟ ما أتى، ما كان موجودا، ما كان موجودا. متى وجد؟ وجد بعد القرون المفضلة، وانتقل إلى المسلمين عن طريق الأعاجم، فانتقل شيخ الإسلام وتقي الدين وشمس الدين وبرهان الدين، وهذه الألقاب يعني انتقلت للمسلمين، وكرهها من كرهها من أهل العلم. و يعني الإشكال في شيخ الإسلام أنك إذا قلت شيخ الإسلام كأنك تقول يعني كل ما يقوله ينسب للإسلام، وهو يعني ليس معصوما، هو وغيره كما قال الإمام مالك كل يأخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم يعني كره إطلاق هذا اللقب شيخ الإسلام، وقال أحسن يعني إما أن يقال الإمام ابن تيمية وبحق يستحق الإمامة فهو إمام، أو يقال أبو العباس ابن تيمية. وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يقول أبو العباس ابن تيمية، هذا هو الأولى. ويعني كان يعني لا نقول أنه حرام، لكن نقول يعني طالب العلم ينبغي أن تكون ألفاظه محررة. هذا الذي ظهر لي يعني أن بعض أهل العلم أنكر يعني، وبعضهم شدد وبعضهم لم يشدد وبعضهم يستعمل هذا. ثم أيضا يعني هذا اللقب شيخ الإسلام يطلق على أكثر من شخص، لكن عندنا هنا في المملكة ربما على وجه خصوص أصبح إذا قيل شيخ الإسلام انصرف إلى ابن تيمية رحمه الله. فيقول لا يعني الأمر يعني لا نشدد فيه، لكن أقول في نظري أن الأولى أن نقول أبو العباس أو نقول الإمام ابن تيمية، هذا الذي يظهر لي في هذا اللقب. نعم. تقي الدين هو كان ابن تيمية رحمه الله كان يكره هذا ويقول أهلي سموني بهذا، وإلا يعني أنا لا أحب أن يقال هذا. فالمسألة تسأل عنها الأخ السائل، وهي ما ذكر من اتصال منا ومن رأي الإمام ابن تيمية في قصر في منى ومثل ذلك في عرفات وفي مزدلفة، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في درس قادم، وسنبين كلام أهل العلم فيها ورأي المذاهب الأربعة وأثر اتصال منى الآن بمكة. من الآن اتصلت بمكة، كان في الزمن السابق بين منى ومكة كان فيه فاصل، وكان الناس إذا أرادوا يذهبوا إلى منى يتزودون. الآن اتصلت منى بمكة، يعني مثلا حي العزيزية الآن متصل بمنى تماما، فما أثر هذا الاتصال؟ وهل أهل مكة يتمون أم يقصرون؟ بل حتى أهل جدة، لأن المسافة ما بين جدة ومكة ليست سفرا، ولهذا نرى الاختلاف الكبير في منى. نجد بعض أهل مكة وبعض أهل جدة والقرى التي حولها بعضهم يتم وبعضهم يقصر. بل حتى لو أردنا أن يعني أيضا نطرد المسألة حتى في عرفة وحتى في مزدلفة، هل يقصرون أم يتمون؟ فهذه المسألة إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في درس قادم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في مسألة اتصال الصفوف، ما الحكم في المسجد بالطابقين علما أن الدور الثاني لا يرى الإمام أو أي شخص يصلي بالأسفل، فقط يسمعون عبر مكبرات الصوت؟ مسألة اتصال الصفوف أنا ذكرتها عرضا، يعني ترى لم تكن هي مقصودة بالبحث، ومن أراد مزيد من أراد مزيدا من البحث فليرجع موقعي في زاوية أبحاث ودراسات فيها يعني بحث عن هذه المسألة. في المسجد عندما يكون هناك طابق علوي وسفلي، أو يكون طابق يعني أو يكون قبو مثلا، يصلي الناس في القبو في الأسفل، لا إشكال في الصلاة حتى لو لم يروا الإمام. لماذا؟ لأنه في محيط المسجد، ما دام أنه في محيط المسجد وهو مسمى المسجد فلا إشكال في صلاته. وقد نقل النووي الإجماع على أن من صلى في المسجد أن صلاته صحيحة ولو لم تتصل الصفوف، فما دام أنه في محيط المسجد لا إشكال في ذلك. الإشكال في من يصلي خارج المسجد، هذا هو الذي لابد أن تكون الصفوف متصلة على القول الراجح، وهذا هو الذي يحصل به يعني الإخلال، خاصة في المسجد الحرام. يعني فبعض الناس يصلي في الفنادق أو الشقق، وأحيانا الصفوف تكون غير متصلة، فهنا يعني يرد الإشكال. أما داخل حدود المسجد لا إشكال في هذا. نعم. لا هو ليس خارج المسجد، داخل المسجد. لا تعود للإسراع وأن تكبر قبل أن تصل للصف، هذا هو المقصود، لكنه كبر داخل المسجد قطعا وداخل حدود المسجد. ما كان داخل المسجد لا إشكال فيه، الإشكال في خارج المسجد، ما كان خارج المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ألا ينطبق على المسعى الجديد قاعدة التابع وتابع؟ لا، لا ينطبق، لأن هذه المشاعر توقيفية. ولهذا أيضا قلنا بهذا، قلنا أيضا الأماكن اللي حول عرفة تكون تابعة، الأماكن حول مزدلفة تكون تابعة، هذا يعني غير وارد مثل هذا. هذه مشاعر توقيفية لا يجوز التصرف فيها، ولا تجوز زيادتها أو النقصان منها، أو هذه إنما تؤخذ بالتوقيف. لكن كما قلنا العلماء مجمعون على أن السعي بين الصفا والمروة، لكن خلاف الذي وقع ليس في هذه المسألة، الخلاف وقع في تحقيق المناط، أين حدود الصفا والمروة، هذا هو الكلام، حدود الصفا والمروة. ويعني العجيب أن السابقين عنوا عناية كبيرة بالمقاسات، وحتى يعدونها بحبات الشعير وبالأصابع، وذكروا أطوال الكعبة، وذكروا يعني حتى عرفة ومزدلفة والمشاعر، لكن المسعى اللي هو الصفا والمروة ذكر حدود المسعى في زمنه، لكن لم يخطر ببال أحد أن الناس سيحتاجون لهذه التوسعة الكبيرة التي في وقتنا الحاضر، فيعني هذا هو السبب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من أدلة القائلين بأن جدة ميقات، قالوا أنه لا يتصور أبدا المحاذاة في الجو، فلا يمكن أن يكون إنسانا بعيدا في الجو عن الميقات بمئات الكيلومترات ثم يقال أنه حاذ الميقات، كيف نرد على هذا وجزاكم الله خيرا؟ يعني هو المحاذاة، العلماء يقولون إن الهواء تابع للقرار، إن الهواء تابع للقرار، ولذلك تجد أن الناس يصلون إلى الكعبة مثلا من في الطائف، يعني مرتفعون عن الكعبة، يصلون إلى هواء الكعبة. كذلك أيضا عند في المعاملات، في المعاملات من باع أرضا باع عقارا، فالهواء تابع للقرار. كذلك يعني من يحرم في الطائرة هو يحرم في مكان بعيد، لكنه يكون محاذيا للميقات، يكون محاذيا للميقات. وتكاد المسألة تكون محل إجماع بين علماء المعاصرين، يعني لا أعلم أحدا قال بعدم الإحرام في الطائرة باعتبارها تبعد آلاف الكيلومترات عن الميقات. فالهواء تابع للقرار، العلماء ينطلقون في هذا من هذه القاعدة، أن الهواء تابع للقرار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي بقالة أريد أن أزكيها، فهل أحسب البضاعة على سعر الذي أبيع به أم على سعر الجملة الذي اشتريته به؟ السعر عندما تريد جرد البضاعة الموجودة في البقالة، فإنك تحسب البضاعة بقيمتها السوقية، يعني لو بعتها كم تساوي، هذا هو، وليس بسعر الشراء، لأن الزكاة إنما وجبت في هذه البضاعة المعدة للبيع، فهي بسعر بيعها وليس بسعر الشراء، لأن أحيانا يشتري بسعر الجملة فيكون هناك فرق كبير أحيانا في يعني مع كثرة البضائع وكبر المحل. فالعبارة فإذا العبرة بالقيمة السوقية لهذه البضائع والسلع المعروضة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الصلاة داخل حدود الحرم الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وهل يصح هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن الزبير. والأقرب هو الحديث المحفوظ هو الذي في صحيح مسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فمعنى ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام أكثر من ألف صلاة، لكن مئة ألف صلاة قلنا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الرقم رقم كبير جدا، يعني لو كان هذا الحديث ثابتا تسابق الصحابة على الإقامة في مكة. ولذلك حسب بعض أهل العلم الصلاة خمس صلوات فقط في المسجد الحرام، لو حسبنا على أنها مئة ألف صلاة تعادل يعني أكثر 55 سنة وأشهر. فلو كان هذا الحديث ثابت لا تسابق الصحابة وتسابق التابعون وأقاموا في مكة. فالأقرب أن الصلاة في المسجد الحرام أنها مضاعفة، يعني أكثر من ألف صلاة، لكن تصل إلى مئة ألف صلاة هذا يحتاج إلى دليل ظاهر. الحديث كما ذكرت لا يصح مرفوعا وإن كان قد صححه بعض المتأخرين، لكن يعني الأئمة والذين لهم عناية كبيرة بالحديث قالوا إن هذا الحديث إنه موقوف على ابن الزبير إنه لا يصح مرفوعا. أما كونه هل هو خاص بالمسجد يعني تضعيف، قلنا أنه ثابت تضعيف ثابت، لكن كلامنا في الرقم فقط. أما كونه هل هو خاص بالمسجد أو يشمل جميع الحرم، هذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه خاص بالمسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وهذا في صحيح مسلم. فقوله إلا مسجد الكعبة نص في أن المقصود بالمسجد الذي فيه التضعيف أنه مسجد الكعبة فقط وليس جميع الحرم، وليس جميع الحرم. هذا هو الأقرب، هو الذي يرجح الشيخ محمد بن عثيمين، وهو الأقرب لظاهر الأدلة. لكن الصلاة في الحرم في منطقة الحرم أفضل من الصلاة في الحل، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لما كان مقيما بالحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل في حدود الحرم. لكن التضعيف إنما هو في مسجد الكعبة فقط، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم كيف وردت، لكن رواية إلا مسجد الكعبة هي موضحة، هي كالنص في المسألة. كيف؟ لا لا لا لا تنطبق على هذه، لا لا تنطبق. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: ما توزيع التركة في من توفي عن أخ شقيق وأخت لأب؟ يا أخوان نطبق على ما شرحنا، أخ شقيق وأخت لأب. نعم نعم، نحن اشترطنا لإرث الأخت لأب عدم وجود الأشقة، فإن كان يوجد أخ شقيق ذكر لا إرث للإخوة لأب مطلقا، يحجبهم. أما إذا كان أنثى فإن كانت أخت شقيقة وأخت لأب، والأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف، والأخت لأب السدس، تكملت الثلثين. طيب نأخذ بعض الأسئلة الشفهية. نعم نعم، أرفع صوتك حتى يسمع الإخوان. نعم، والأصل أن السعي أن الطواف يكون في المسجد الحرام، فإذا قلنا إن المسعى خارج حدود إن المسعى خارج المسجد الحرام، فمعنى ذلك أن الطائف إذا كان جزء من طوافه في المسعى يكون قد طاف خارج المسجد، وعند الفقهاء أن الطواف خارج المسجد لا يصح. وأذكر أني سألت استشكلت هذه المسألة قديما، وسألت بنفس الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقال إن سعي من سعى وكان جزء من سعيه في المسعى أنه لا يصح. طواف من طاف وكان جزء من طوافه داخل حدود المسعى أنه لا يصح. لكن نقل لبعض الإخوة أن الشيخ في آخر حياته أنه صحح الطواف وقال للضرورة، كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز قال أنه يصح للضرورة، فالأقرب هو التصحيح لأجل الضرورة. لأننا إذا قلنا بالنسبة للصلاة أن عند الصلاة خارج المسجد تأخذ حكم الصلاة داخل المسجد إذا اتصلت الصفوف، كذلك إذا بالنسبة للطواف فالطائف يصدق علينا طائف بالكعبة حتى ولو كان جزء من الطواف داخل حدود المسعى، ويصدق عليه أنه لغة وشرعا وعرفا يصدق عليه أنه طائف بالكعبة. فالأقرب والله أعلم أن الطواف صحيح، أن الطواف صحيح، لكن مع ذلك ينبغي أن يتحاشى الطائف مثل هذا خروجا من الخلاف، لأن عامة العلماء الذي عليهم مذاهب الأربعة أن الطواف لا يصح، لكن العلماء المعاصرة جازوها للضرورة بسبب شدة الزحام. لكن يعني ظاهر كلام المتقدمين عدم صحة الطواف، لكن من ينظر إلى الزحام وكثرة الحجيج وكثرة الناس، فمن قواعد الشريعة أن أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وأنه إذا لحق الناس الحرج ينبغي التوسع على الناس في مثل، خاصة في مسائل الحج مع يعني كثرة الحجيج وكثرة الناس، والحجيج يزيدون كل سنة، يزيد عددهم أكثر من السنة الماضية، لأن يعني البشر تزيد أعدادهم. فالأقرب هو القول بأنه يجوز ذلك للضرورة. نعم طيب نأخذ من الجهة هذه حتى بس. نعم أرفع صوتك. نعم، ميقات ذات عرق، هل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ولما أتى أهل العراق إلى عمر قال انظروا إلى حذوه من طريقكم، فاجتهد عمر فوقت لهم ذات عرق، فوافق توقيته وافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصح ما قيل في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق وعمر اجتهد فوافق اجتهاده توقيت وتحديد النبي صلى الله عليه وسلم. ذات عرق يعني كان مهجورا، ولأنه في شعب وليس له طريق تمره السيارات، لكن سمعت أنه قد هي نعم لا زال العمل فيه قائما، يحتاج إلى سنة. نعم يقول يحتاج الشيخ فواز، يقول يحتاج إلى سنة حتى ينتهي. هو الآن يعمل له طريق ويبنى فيه مسجد، وإلا كان في السنوات الماضية يعني كان لا أحد يحرم منه كون شعبا مهجورا وليس له طريق للسيارات، فكان في العراق يحرمون من قرن، لكن الآن يعني لعله إذا تهيأ يحرم الناس منه. نعم إن شاء الله إذا أتينا حساب الفرائض، نحن لازلنا الآن في فقه الفرائض، إذا أتينا الحساب إن شاء الله تعالى نأتي بها. نعم تفضل أرفع صوتك يا نعم جدة نعم نعم قصدك من كان في الطائرة يعني هذا الميقات؟ أي نعم يكون هذا الميقات، لأن لو نزلت الطائرة نزلت على الميقات، هذا معناه حذاه من أعلى، هذا الميقات من أعلى، هذا هو المقصود. وكما قلنا الهواء تابع القرار حتى بهذه المسافة، ما المانع إلى السماء كله الهواء تابع القرار. طيب نعم، ولذلك بعض الناس يحبذ الإحرام، يعني يحبذ الذهاب لمكة عن طريق السيارة حتى يتأكد أنه أحرم من الميقات بدقة، لكن نقول إذا سلك مسلك الاحتياط وهو في الطائرة لا يضر إن شاء الله. لكن إشكال بعض الناس يتراخى ويتوانى يظن دقيقة دقيقتينها ما تؤثر، تؤثر يا أخوان، الإحرام في الطائرة تؤثر، حتى الدقيقة الواحدة، الدقيقة الواحدة تسير فيها الطائرة سرعة كبيرة إن كنت تجاوزت الميقات. نعم لا يصح تطبيق هذه القاعدة عليه، لا يصح، أي حتى التوسع ما يصح، ما هذا قال ببعض المعاصي، لكن هذا تطبيق غير صحيح. لو قلنا بهذا قلنا قل في عرفة أيضا، في مزدلفة، في منى. نعم إذا اتصلت الصفوف حتى في المسجد الجامع، إذا امتلأ المسجد الجامع الناس يصلون في الخارج يكون حكم الصلاة داخل المسجد لأجل اتصال الصفوف. طيب لعل يكون السؤال الأخير. نعم نعم لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، فمسيرة اليوم والليلة قد تقطع الطائرة في يعني ساعات، لكن تبقى سفرا، تسمى سفرا، تنطبق عليها أحكام السفر، فيعني لا يجوز المرأة حتى في الطائرة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.